قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لا يزال المصنف رحمه الله يورد المسائل العامة المتعلقة بحقوق ولي الأمر، بحق الخليفة وبحق الأمير وبحق ولي أمر المسلمين. فمن ما يلزم الناس من حق لولي أمر المسلمين أن يخرجوا معه في الحج وفي الجهاد، وأن له الإمارة في الحج وأن له الإمارة في الجهاد. فإذا دعا الناس إلى الجهاد لزمهم أن يخرجوا، والجهاد كما نعلم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكنه يتعين في حالين، يتعين الجهاد في حالين: الحالة الأولى إذا دخل العدو الكفرة أرض المسلمين، إذا دخلوها واغتصبوها، فهذا يكون الجهاد في هذه الحال فرض عين، يتعين على المسلمين أن يجاهدوا وأن يخرجوا للجهاد. وهذا الجهاد الذي يتعين على المسلمين يكون إما بالنفس وإما بالمال وإما يعني كل بقدر وبحسب طاقته وبما يناسب الوضع والأمر. فيخرج الناس للجهاد ويقوم الناس للجهاد، وإذا دعا ولي الأمر أجاب الناس. والحالة الثانية التي يتعين فيها الجهاد أن يعين أمير المؤمنين الجهاد على أفراد، فإذا طلب الأمير أمير المؤمنين ولي المؤمنين ولي أمر المؤمنين الخليفة، إذا حث إنسانا وطلب منه الخروج إلى الجهاد فيتعين عليه الخروج، ويصبح الجهاد في حقه فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. وكذلك إذا تأمر الأمير للحج فإنه يجب على الناس أن يطيعوه وأن يلتزموا وأن لا يخالفوه ولا يخرجوا عليه، فإن الحج إمرته لولي الأمر، هو الذي يتولى قيادة الناس للحج ويتولى إيقاف الناس أو وقوف الناس بعرفة. ونحن نعلم أن الحج يوم يحج الناس، وأن الفطر يوم يفطر الناس، وأن الغرض من هذا هو اجتماع كلمة المسلمين. فلا ينبغي للناس أن يختلفوا على الأمير أو على ولي الأمر في هذين الأمرين، في الجهاد وفي الحج، وأن الجهاد والحج ماضيان مع أولي الأمر، يعني مع خليفة المسلمين، سواء كان هذا الخليفة برا يعني عادلا تقيا ورعا صالحا زاهدا، هذا معنى أن يكون الخليفة برا، أو كان الخليفة فاجرا بأن أثر عنه بعض المعاصي يرتكبها ويقع في بعض الظلم، فإن المسلمين بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التزموا الخروج للحج والتزموا الخروج للجهاد مع الحجاج، والحجاج ابن يوسف الثقفي كان من أمراء المسلمين المأثور عنهم الظلم والمأثور عنهم الفسق، فكان يوصف بالفسق وكان يعد من الظالمين، ومع ذلك خرجوا معه للحج ولم يتخلفوا ولم يروا في فسقه وفي ظلمه ما يمنعهم من الخروج أو لم يروا في ذلك مانعا أو حاملا لهم على المخالفة. والإمام الطحاوي رحمه الله إنما يقول ما يقول في هذا ليرد على الرافضة الذين زعموا أن الجهاد توقف وأنه لا يكون إلا تحت إمرة المعصوم، خصوصا بعد أن ادعوا أن الخليفة في غيبة وأنه غائب وأنهم ينتظرونه، ولذلك أوقفوا شعيرة الجهاد، وشعيرة الجهاد لا يوقفها يعني أحد، ولا لا توقفها غيبة غائب ولا يوقفها شيء، بل هي ماضية ما دام الناس يقولون لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، فيلزم ويتعين على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يعلوا كلمة الله، ولا يجوز لهم أن يهملوا هذه الشعيرة، فإنهم إن أهملوها ألحقهم الله سبحانه وتعالى بذل، هذا الذل لا يرتفع عنهم إلا إذا عادوا إلى الجهاد في سبيل الله. ولذلك هو يرد بهذا القول، يرد على الرافضة الذين زعموا أن شعيرة الجهاد قد عطلت وقد أوقفت لغياب الإمام، فالإمام ليس بغائب، والإمام قائم، وولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا يجب عليه أن يقود حملات الجهاد في سبيل الله، ويجب على الناس أن يلتزموا. وقد عرفنا أن الجهاد في سبيل الله فرضه كفاية في أصله، لكنه يتعين في الأحوال التي ذكرنا. وهكذا بالنسبة للحج، فإنهم يجب على الناس أن يلتزموا وأن يطيعوا أمر الخليفة في الحج، فإذا عين يوم الحج التزم الناس بذلك، وليس لهم أن يجتهدوا ويخالفوا، فإن من اجتهد وخالف فلا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحج يوم يحج الناس، يعني اليوم الذي يجتمع فيه الناس. وقد يكون هذا اليوم يعني مخالف لليوم الموافق لعلم الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما فرض الله عليه الحج وكان في السنة 9 من الهجرة، كان الحج في تلك السنة يصادف أياما في ذي القعدة، أو يصادف يوما في ذي القعدة، ولم يكن يوافق شهر ذي الحجة. ومع ذلك فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأمره أن يقود الحجيج، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه يبلغ عنه سورة براءة، وينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن كنتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فوقف أبو بكر رضي الله عنه في تلك السنة، مع أن اليوم لم يكن يوم حج، لكن لما اجتمع المسلمون على ذلك كان هو يوم الحج، ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا القول. فمن أراد أن يخرج ويشذ على هذه القاعدة لم تتح له الفرصة، بل يحمل على الوقوف في هذا الموقف وفي ذلك اليوم، وإلا فللإمام أن يؤدبه وأن يمنعه. إذن فهذا القول من الإمام الطحاوي رحمه الله فيه رد على هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون أن لا حج وأن لا جهاد لأن الإمام غائب. ومعلوم أن الإمامة عند أهل السنة والجماعة هي أن الناس وأن أولي الأمر وأن أولي الحل والعقد إذا اجتمعوا على إمام ونصبوه إماما ورضوه إماما لهم فتنعقد له الإمامة. ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوما كما تدعي الرافضة، فإن الإمام يقع منه الخطأ ويقع منه الظلم ويقع منه المعصية، ولكنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين له الواجب ويجب عليه أن يلتزم. وإذا كما مر معنا وإذا اجتهد الإمام فيلزم الناس أن يطيعوه فيما يجتهد إلا إذا كان معصية، أما فيلزم الناس أن يطيعوه إذا اجتهد، لأن من حق الإمام على الناس الطاعة، فله السمع والطاعة لأنهم يبايعونه على السمع والطاعة فيما أطاع الله سبحانه وتعالى وأطاع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن أبي العز شارحا، نعم، قال: مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء، يعني الحج والعمرة، ولا ينقضهما شيء كغياب أمير أو غياب خليفة كما تزعم الرافضة. يقول الإمام ابن أبي العز: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، ويقصدون بالرضا يعني هل هو اسم أو وصف؟ المراد به وصف، لأن الإمام المنتظر الذي يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان وأنه يملأ العرض عدلا بعد أن ملئ الجوران اسمه محمد بن الحسن العسكري، هذا الإمام الذي يزعمون أنه في غيبة. فإذا قوله الرضا يعني الإمام المرضي الذي يرضاه الناس. قال: حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء اتبعوه، يعني هذا الرضا. قال: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، يعني بطلانه واضح بين لا يحتاج إلى دليل، لكن مع ذلك تزعمه الرافضة وتدعي أن ثمة نصوصا وردت. نعم، وردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يخرج في الأمة رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواطي اسمه اسم النبي، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يبايع له، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. هذا يكون في آخر الزمان، هذا هو المهدي المنتظر، لكن ما ورد أنه يغيب وأنه يمكث مدة طويلة غائبا في سرداب في مكان معين ينتظره الناس حتى يخرج، وإنما هذا كله من تخرصات الرافضة، بل إن هذا من الأمور ومن المسائل التي أخذها الرافضة عن الفكر أو عن الأفكار اليهودية، فإنهم هم الذين يقولون بالغيبة، وهم الذين يقولون بالرجعة، وهم الذين يقولون بالبداء، وكلها أقوال تلقاها وتلقفها الرافضة عن اليهود، وحاولوا أن يعرضوها أو أن يفرضوها على المسلمين، وأن يزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقد انتحلوا ووضعوا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الشأن ليس لها حق أو ليس لها مكان من الصدق. ولهذا يقول: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما، أي وقد اشترط الرافضة أو الشيعة عموما أن يكون الإمام معصوما، وهذا لا يلزم منه أن تكون العصمة لغير الأنبياء، وهو أيضا من البطلان الذي ادعاه الشيعة. فإن العصمة إنما هي لأنبياء الله الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعصمهم وأنه يقيم بين أيديهم وعن أيمانهم ما يمنعهم من الوقوع في الباطل، وما عداهم فإنهم أناس عاديون يجتهدون يصيبون ويخطئون، يخطئون يقعون في المعاصي، لكن الذي يلزمهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا له وأن يقلعوا عن الذنب الذي يقع فيه، ولا ينبغي لهم أن يصروا، لأن الذي يمنع من توليتهم إذا كانوا فساقا وفسقهم ظاهر بين، فينبغي لنا في هذه الحالة أن لا نولي فاسقا، وإنما يولى الصالحون ويولى المتقون. لكن إذا تولى الإمام ثم تغير فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتبقى له البيعة ما دام لم يخرج على دين الله ولم ينهى الناس عن الواجب، لم يمنعهم من أداء الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون في آخر الزمان أمراء يأخذون الذي لهم ولا يعطون الذي عليهم، وأنهم تظهر عليهم أشياء يعني من الفسق ومن المعاصي ومن الظلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل تجاههم، يعني أنعزلهم أنقاتلهم، فقال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما داموا يقيمون شرع الله، ما داموا يقيمون الصلاة، ما داموا لا يمنعون الناس عن دين الله فلا يجوز الخروج عليهم. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم، يعني أفضل أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني نلقي إليهم عهودهم ونخرج عليهم عند ذلك، يعني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد. قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لأن الغرض في الحقيقة من هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية، وإنما هو المحافظة على قوة الأمة الإسلامية، وإنما هو المحافظة على إقامة شعيرة الإسلام. فإنه لو قلنا إن الإمام يخرج عليه بمجرد معصية يرتكبها أو خطأ يقع فيه أو اجتهاد لا يصيب فيه، فإن هذا سيؤدي إلى افتراق الأمة، وسيؤدي إلى القتال بين الأمة، وسيؤدي إلى تمزق كلمة الأمة، وسيؤدي إلى ضعف الأمة. كل هذا من الأمور التي نهى عنها الإسلام. إن الإسلام طلب من الأمة الإسلامية أن تكون كلمتها واحدة، وأن يكون جمعها واحد، وأن لا تتفرق الكلمة، وأخبرهم أن القوة في الاجتماع، وأن الخذلان والضعف والهلكة والضياع إنما هو في الفرقة. ولهذا قال إنما المسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج على الإمام، ففي مثل هذه الحال أمر الناس بأن يصبروا طالما أنهم لم يروا منه كفرا بواحا، وطالما أنه لم يمنعهم من أداء شعائر الإسلام، فعليهم أن يصبروا حتى يغير الله ما بهم. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاء في قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فينبغي للناس إذا ما سلط عليهم أئمة فساق أو أئمة ظالمون أن يراجعوا أنفسهم، فلعل سبب الظلم هو منهم. وإن الله سبحانه وتعالى جرت عادته أن يولي الناس على ما يكونون، كما جاء في الآثار أو في الحكم كما تكونوا يولى عليكم. فمن أراد الصلاح ومن أراد التقوى فينبغي أن ينظر في نفسه أولا، وأن ينظر في مجتمعه، وأن يصلح المجتمع، فإنه بصلاح المجتمع تصلح الرعاة، وبصلاح الرعاة تصلح الرعية. نعم. قال أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقول إن الإمام يجب أن يكون معصوما. يقول والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم هم ليسوا بمعصومين، والواقع الذي يعيشون فيه لا يدل على عصمتهم، فكيف يطالبون بأمر غير موجود؟ قال والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم نعم يعني الصفقة الأصل فيها التجارة، إذا تبايع إذا اتفق المشتري والبايع كان الواحد منهم يضرب يده على يد أخيه، وضرب اليدين على بعضهما يسمى بإيه؟ بالصفق، ومنه التصفيق. فيقول وهو كناية عن يعني الربح، كناية لأن أصلا الأصل في البايع إذا باع وفي المشتري إذا اشترى إنما ينشد من وراء بيعه الربح. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالإمام أو ابن أبي العز يقول إن الرافض الذين يزعمون أنه لا يمكن أن يكون خليفة أو إمام إلا إذا كان معصوما، يقول هم أخسر الناس في هذا القول، وأبعد الناس عن الحق، وأبعد الناس عن الصدق. لأننا لو نظرنا إلى أفعالهم التي يفعلون وإلى ما يحدث منهم من بدع ومن مخالفات للشريعة الإسلامية نجد أنهم آخر من ينظر في هذه المسألة، وآخر من يدعي أنه على الحق. ولذلك قال والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم، حيث من سنة 200 أو أقل أو أكثر وهم يزعمون أن الإمام غائب وأنهم ينتظرون خروجه، ونحن الآن يعني مضى على غيبة هذا الإمام الذي يزعمون أكثر من 1200 سنة، فكيف تدار الدنيا في هذه المدة الطويلة بزعم وزعم وهم يزعمون أنهم لا أنهم يعطلون أعمال الإسلام إلا إذا ظهر المنتظر. ولذلك قال إن حياتهم كلها خاسرة، لأنهم عطلوا كثيرا من شرائع الإسلام، عطلوا كثيرا من شرائع الإسلام متوهمين أو مدعين ألا تطبق هذه الشرائع إلا بوجود الإمام. قال فإنهم لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري. ايش عندك؟ انه لان الامام المنتظر خبر الاسم ان الايش محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، يعني أو بسامراء اللي هي مدينة سامراء، وأصل هذه المدينة اسمها سر من رأى، وهذه من المدن التي بناها بعض خلفاء بني العباس وسماها بهذا الاسم، ثم أصبح هذا الاسم مركبا من المركبات المسجية، وإلا الأصل سر من رأى جملة فعلية فسميت أو فمزجت الكلمة فسميت سر من رأى أو سميت سامراء. سامراء مثل كلمة حضرموت وغيرها من من الكلمات التي أصلها جمل ثم أصبحت مركبات مسجية. ها هذه في العراق. ها قال في مدينة سامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا يأتون بها عند السرداب. ومن الطرائف أن هذا السرداب سدنته جماعة لا يدينون بهذا الدين، لأنهم ليسوا من الرافضة وليسوا من الشيعة، وهم يعلمون أن المسألة كلها أوهام وأنها أوهام لا حقيقة لها. لكن ماذا يقول الإنسان للهوى وماذا يقول للبدعة؟ قال إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، أو يقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولانا أخرج يا مولانا أخرج، ويشهرون السلاح يتوهمون أنهم يناصرونه، والذي يبدو والله أعلم إن هؤلاء قوم كما قال العلماء قوم بهت. ماذا فعلوا بالحسين؟ ادعوا مناصرته ثم خذلوه. وماذا فعلوا من قبل بأبي الحسين علي رضي الله تعالى عنه؟ ادعوا مناصرته وخذلوه. وهكذا فإنهم إنما يعني يظهر منهم ما لا يفعلون. قال ويشرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء، من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. هو عندهم ما يموت حتى يملأ الأرض جورا عدلا بعد أن ملئت جورا، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، هذا ما يزعمه. ولهم في ذلك أشياء كثيرة ينسجونها، خيالات، لو تقرأ ما كتبوه عن المهدي المنتظر مئات الأوراق وآلاف الصفحات، وكل ينسج بخياله ما يرى. مهديهم غير مهدي أهل السنة. مهدي أهل السنة ورد فيه نص أنه يكون من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه يطابق اسم النبي، واسم أبيه يطابق اسم أبيه، وأول مخالفة أن هذا الرجل اسمه محمد بن الحسن وذاك محمد بن عبد الله، وهذا الرجل ليس يعني لا يولد من ذلك الزمان ويبقى، وإنما يولد في وقته ويتعلم ويكون عالما وإماما وفقيه، ثم إن الناس يختارونه لتقواه وصلاحه، وأنهم يبايعونه في مكة بين المقام وبين بين المقام والحجر يبايعونه، وهذا بعد أن تمتلئ الأرض فسادا، ويكون هذا من الأمة الظاهرة على الحق، من الأمة الظاهرة على الحق الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا هو الذي جاءت به الأدلة. أما أن يكون رجلا منتظرا مخفي في سرداب كما يزعمون فهذا أمر لا يقبله الواقع ولا يقبله العقل. فالرجل الآن مثلا له نحو 1200 عام، وما جرت العادة أن يعيش إنسان هذه المدة الطويلة، ها؟ وهذا أيضا مما يدل على تخرصهم. هذا أيضا يعني هذا أيضا من القضايا التي نوقش فيها هؤلاء مما يدل على كذبهم، إن أباه مات عقيم، ومن أين ولد له هذا الولد. على كل نحن يعني ليس محلنا محل مناقشة الآن، ليس الآن محل مناقشة آرائهم، لأنه كما قال ابن أبي العز إن هذه المسألة يعني مردودة والعقل لا يقبلها ولا أدلة، والأدلة كلها تثبت كذبها، لكن هم يتخرصون ويزعمون ويدعون وينكرون. يعني مسألة إن الحسن العسكري ينفو أنه ليس له ولد أو أنه مات عقيم، هذه مما يكذبها الشيعة ويزعمون أن له ولد وأن هذا الولد ولد وأنه اختفى، لأن أهل السنة يريدون قتله ولذلك اختفى حتى إيه؟ حتى لا يقتله أعداؤه إلى أن يأتي الزمان الذي يظهر فيه. قوله ومع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سايس، ومعنى سايس يعني أمير يسوس الناس فيهما ويقايم العدو. وطبعا يرسم بالنسبة للجهاد يرسم الخطط، وبالنسبة للجهاد يعني هو الذي يعقد اللواء، وبالنسبة للجهاد هو الذي يرى متى يمكن إقامة الجهاد ومتى يمكن المهادنة، يعني ينظر في ذلك تبعا لمصلحة المسلمين. وأما بالنسبة للحج فلما كان الحج يحتاج إلى أن يقاد الناس في الحج، يقودهم أمير ينظر لمصالحهم، يرعى ما يحتاجون إليه، يهيئ لهم ويوفر لهم ما يحتاجونه في هذه السفرة التي يحجون فيها البيت والتي يجوبون فيها المناسك. لذلك ارتبط الحج والجهاد بالأمير. نعم بقية الأعمال للأمير فيها دور، فالصلاة مرتبطة بالأمير، لكن يمكن أن تؤدى في حضوره أو في غيابه، يعني لا ترتبط بالأمير فقط، لأن الغرض من هذا الجماعة، ويجتمع الناس ويؤدوا الصلاة. وكذلك الصوم فإنه مرتبط بالرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولذلك بمجرد أن يرى الناس الهلال يجب عليهم الصوم، واضح؟ وأما بالنسبة للزكاة أيضا وإن كان الأصل أنها ربطت بالإمام في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لكنها بعد ذلك ما أصبحت مرتبطة ذلك الارتباط، بمعنى أن الأمير لو لم يطلبها لا تؤدى، لا، بل يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة ماله، يخرجها طيبة نفسه يعطيها لأهل الزكاة الذين سمى الله سبحانه وتعالى في القرآن. فأصبح الحج والجهاد هم اللذان يتعين أن يكون تحت سمعي وبصري وتصرفي وسياستي الأمير، ولذلك كان رأي أهل السنة والجماعة فيهما ما سمعنا. قال: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سايس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البري يحصل بالإمام الفاجر، لأن الغرض هو مراعاة مصلحة المسلمين. ثم قال الإمام الطحاوي بعد أن فرغ من الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله وما يتعلق بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام عن الإيمان أو عن كان الكلام عن طاعة ولاة الأمر تبعا للكلام على الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى ربط طاعة ولي الأمر بهما بطاعة الله وبطاعة رسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد أن تكلم عما يتعلق بهذه المسائل انتقل إلى بيان ركن من أركان الإيمان، أحد الأركان الستة، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحن قد تكلمنا عن الإيمان بالله، وتكلمنا عن الإيمان بالرسل، وتكلمنا عن الإيمان بالكتب، واليوم نتكلم وتكلمنا عن الإيمان بالكتب، واليوم موضع الكلام على الإيمان بالملائكة. يقول ابن أبي العز، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا ما ذكر في بداية الكلام على الملائكة، أي ويجب علينا أن نؤمن بالملائكة، سماهم بالكرام لأن الله سبحانه وتعالى سماهم بهذا الاسم، فقال: بل عباد مكرمون، وفي آية قال: كرام كاتبين، فسماهم ووصفهم بهذا الوصف. وإنما وصفوا بالكرام لأنهم عباد أكرمهم الله سبحانه وتعالى، خلقهم لعبادته وخلقهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: نؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، لأنه قال: يحفظونهم من أمر الله، وأخبر أن الملائكة من أعمالها أنها مسخرة لحفظ الآدميين مما قدر الله سبحانه وتعالى، أو من أمر الله الذي أمرهم به، والتي تبين لنا وظيفة هؤلاء الملائكة. فقال، قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي إن الله سبحانه وتعالى جعل عليكم ملائكة حافظين يحفظونكم. هؤلاء الملائكة كراما، وهم موصوفون بأنهم كاتبين يكتبون ويحصون ما يفعل الناس من خير ومن شر، يعلمون ما تفعلون، ولذلك يكتبون عن علم لا عن تخرص ولا عن ولا عن جهل. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الآية أيضا يبين فيها بعض خصائص الملائكة وبعض صفاتهم، فإنه جاء في الأثر أن لكل إنسان ملكين عن يمينه وعن شماله يحصون أعماله، والله تعالى قد جعل الإمرة للملك الذي على اليمين يتلقيان منه ما يقع منه وما يقول. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وقعيد فعيل بمعنى فاعل، أي كل منهما قاعد. يتلقى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يراقبه وعتيد أي ملك حاضر يسجل. وقد جاء في الآثار أن أو في تفسير هذه الآية أن ملك اليمين، الملك الذي عن يمينه إذا ما فعل طاعة أو هم بطاعة كتبها له حسنة، فإن فعلها كتبها له بعشر حسنات، وإذا وقع في سيئة وأراد الملك الذي عن شمالي أن يكتب يطلب منه أن ينتظر، يقول له انتظر لعله يستغفر أو لعله يتوب إلى أن يحين وقت الصلاة، فإن استغفر وتاب محيت أي لم يكتبها بل كتبت له حسنة فيسجلها الملك الذي عن يمينه. فإن لم يقع منه ذلك وكان من الغافلين واستمر على ما هو عليه إلى أن حان وقت الصلاة ولم يستغفر أمره أن يكتبها عليه سيئة واحدة. قال قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه أي ملائكة يتعاقبون، ولذلك جاء في الأثر وفي الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وسيمر معنا الحديث بكامله وأن هؤلاء الملائكة ينزلون على الناس عند صلاة العصر، ملائكة الليل ينزلون عند صلاة العصر وملائكة النهار ينزلون عند صلاة الفجر، فيأتون الناس وهم يصلون، فإذا ما صعدوا سألهم الرب جل وعلا كيف وجدتم عبادي، يقول جيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهؤلاء يحصون ويكتبون على الناس، ولهذا قال له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. وهناك أيضا من الملائكة كما سيمر معنا من أعمالهم من يحفظ العبد من السوء ومن المصائب التي تنزل إلا إذا قدر الله وقوعها عليه، فعندئذ يسبق القدر ذلك الحفظ. قال وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أي الملائكة، وسموا رسل لأن الله يرسلهم رسالات خاصة لكل أفراد الناس. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نستنسخ يعني نكتب ما كان الناس يعملون، والكتابة من خلال الملائكة الذين سخرهم الله لذلك. وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كل هذه آيات تدل على أن الملائكة يلازمون بني آدم يكتبون عليهم ويحصون عليهم أعمالهم، كما جاء في قول الرب جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في ذلك الحديث الطويل، أو أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. قال وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم، يعني استحيوهم يعني استحوا منه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان أن يجلس وقد تعرى، يعني أن يجلس في بيته وإن كان في خلوة يعني مع نفسه، أن يجلس وقد أبدع عورته وقد تعرى، وأن يجلس وقد كشف عن عورته، لأن معه ملائكة ينبغي له أن يستحي منهم، فإن الملائكة جديرون بالحياء. ولا ولأنهم يلازمون الإنسان ويكتبون عليه، فلا بد أن يكونوا معه، فإذا ما تعرى وأبدع عورته كان ذلك مما يؤذيهم، لأن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا طلب من الناس الذين يقرؤون القرآن أن يتسوكوا وأن يطهروا أفواههم، فإن الملك عندما يقرأ الإنسان القرآن يناجيه ويضع فمه عند فمه، ولهذا ينبغي أن يطهر الإنسان فمه وأن يطيب فمه وأن ينظفه حتى لا تتضجر من ذلك الملائكة. قال: جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا، يعني يتبادلون، حافظان وكاتبان. وهذا في الحقيقة يدلنا على مدى عظمة هؤلاء الملائكة وكثرتهم، فإنه إذا كان لكل إنسان أربعة ملائكة يحفظونه، فكم عدد ملائكة الرب؟ ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، ها؟ لما قال إن لله 19 ملكا في قوله عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فقوله وما يعلم جنود ربك إلا هو دليل على أن خلق أو على أن هذا الخلق من الملائكة عدد كبير. قال: لا، أربعة على البدل، اثنين حفظا واثنين كتبا. نعم، كيف عشرة؟ ايه، هما الحفظة والكتبة اثنين، يعني ينزل اثنان واثنان، اثنين حفظة واثنين كتبة بالنهار، واثنين حفظة واثنين كتبة بالليل. هؤلاء الثمانية يعني الحفظة أربعة والكتبة ثابتون؟ لا، ما في دليل على ذلك، وإنما الدليل الذي جاء أنهم يتعاقبون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة، إذا قلنا هؤلاء لأن هؤلاء يكتبون ويصعدون بما يكتبون، ها؟ فإذا الحفظة اثنان والكتبة اثنان. ما سمعت؟ الله أعلم، ما ورد عندنا نص، لكن المعلوم يعني مما جاء في أخبار الملائكة أن هؤلاء يعني مكلفون بالشخص إلى أن ينتهي، ثم إذا ولد إنسان يأتيه ملائكة آخر. ولا نستكثر ذلك، فإنه جاء في الأثر إن البيت المعمور بيت يوازي الكعبة في السماء الدنيا يطوف به في هذا البيت كل يوم 70,000 من الملائكة وثم لا يعودون إليه. وهذا يدلنا على مدى ما فيه من زيادة، مدى ما عليه الملائكة من أعداد، بالإضافة إلى غير ذلك من الملائكة المؤكلين بالروح والملائكة المؤكلين بالموتى وإلى غير ذلك. يعني الملائكة كثيرون جدا وهم أعداد يعني لا يتصورهم البشر ويفوقون كل تصور. نعم، هذا هو 4 يكونون معه في النهار و4 بالليل فيكونوا 8، يعني الموكلون به 8، 4 بالنهار و4 بالليل. هذا الذي يظهر لأنهم موكلون بهذا الشخص، كل أربعة أو كل 8 موكلون بالشخص الواحد. قال: حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذا أطلق عبد الله يراد به ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد أكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ها؟ ولكن أعانني الله عليه فأسلم. إيش عندك؟ ها؟ ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها العلماء، قالوا: بالنسبة لقرين الجن، هل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم هكذا ضبطها الشارح، وفي بعض الروايات فأسلموا أي فالنبي يسلم من مكره، ولا يلزم من سلامة النبي من مكره أن يكون قد آمن، يعني أن يكون هذا الجن هذا الشيطان قد آمن، وإنما كأنه لما كانت سنة الله تعالى أن يجعل لكل إنسان قرينا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم قرين، لكن هذا القرين ليس له أي تأثير عليه، حيث إن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله وحفظ نبيه، ولذلك لم يكن له أثر في الوسوسة أو في غيرها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى فأسلموا، يعني فالذي يسلم من كيده هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما على الرواية التي عندنا فأسلم أي فدخل في الإسلام، أي فهذا الجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه الله عليه فأسلم، أي فترك الكفر ودخل في الإسلام. هذا على الرواية الثانية، وكثير من العلماء يرجحون الرواية الأولى، أي إن النبي هو الذي سلمه الله من كيد هذا الشيطان، يعني تكون يحصل المعنيين في الرواية: وهذه القرينة فلا يأمرني إلا بخير. لكن أيضا لأن الذين قالوا بالرواية الثانية بالرواية الأولى قالوا الأصل يعني أن هؤلاء الشياطين لا يؤمنون لا يدخلون في الإسلام، والله سبحانه وتعالى جعلهم محل ابتلاء وامتحان للناس، لكن لما الله أكرم الله نبيه يعني متى يكون ظهور الابتلاء أوضح ومتى يكون أثر هذا الابتلاء يعني أعظم؟ عندما يكون هذا القرين كافر ومع ذلك لا يستطيع أن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صار مسلما انتهت مسألة الابتلاء والامتحان، وما أصبح لها أثر. ولذلك قالوا إن بقاءه كافرا وسيطرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بحيث إنه لا يؤذيه ولا يعني يأمره بشير، بل إنه يدعوه إلى الخير، هذا يكون أبلغ في الإحاطة، وأبلغ في الإعانة، وأبلغ في العصمة. قال: ولذلك هنا علق على قوله نعم، الجن والشياطين بمعنى واحد. الله سبحانه وتعالى قال إيش في إبليس؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فأخبر أن إبليس من الجن، وإبليس هو رأس الشياطين. ها؟ نعم، في الجن مسلمين وفيهم كفار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى وأنزل في ذلك سورة سميت بسورة الجن. لكن الشياطين ليسوا مسلمين، إنما الجن الخلق الذين خلقهم الله من النار، منهم المسلم ومنهم الكافر، كما قالوا أن منا المسلمون ومنا الإيه ومنا دون ذلك. لا، لأنه هذا القرين يجوز أن الحفظة يعني هذا الذي وكل الله به هو أحد الحفظة، يعني إيه؟ والحافظ أيضا قرين، لكن هذا القرين يتناوب. لا، هو القرين المقابل للجن، هذا القرين يتناوب، منهم بالنهار ومنهم بالليل يحفظونه من أمر الله، ومن حفظهم من أمر الله أنهم يحفظونه من كيد هذا الشيطان. وهكذا ظن أنه يعني هذا القرين ملازم فيزيد على الأربعة، لكن ما يمنع أن يكون هو واحد من الأربعة. عند القرين الذي من الملائكة الذي يقابل قرين الجني، هذا هل هو زائد على الأربعة ولا لا؟ هذا الذي يسأل عنه. نعم، اي في هذا خبر، يعني في هذا خبر مرفوع ولا ولا ولا حكاية جني؟ لأن إذا كانت حكاية جني فتحتاج إلى إثبات. ها؟ هذا الخبر في يوم القيامة، قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في هذا بالنسبة للملأ، يعني في يوم القيامة والرجل يتبرأ من قرينه إلا هو الجني، قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذا القرين اللي هو الملك، وعندنا كلمة قال قرينه يحتمل أن الاسم اسم جنس، ما هو بلازم أن يكون شخص واحد، يعني الملائكة الموكلون به قالوا هذا القول فحكى الله على لسان واحد منهم. وأما بالنسبة للقرين اللي هو الجني، لأن احنا عندنا الإنسان له قرينان، جني وملك، فالجني هو الذي يقوده إلى السوء، ولذلك والرجل عنده الاستعداد، ولهذا عندما يحمل الإنسان التهمة للقرين ويقول هذا القرين هو اللي عمل بي، يقول أنا إيه أنا ما أطغيته لكن هو كان في ضلال بعيد. وأما بالنسبة للملك يقول هذه إحصائية بأعماله ولا تعارض بينهما.